قناة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ورضي الله عن صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يزيدنا علما وهدى، إنه على كل شيء قدير. نواصل التعليق على تفسير الحافظ ابن كثير تفسير القرآن العظيم في لقاءات التفسير التأصيلي، وقد وقفنا عند الآية الثالثة في سورة البقرة، وأخذنا الوصف الأول من الأوصاف التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية للمتقين، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في بيانه لمعنى ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، قال ابن عباس: ويقيمون الصلاة، أي يقيمون الصلاة بفروضها، يعني بأركانها، بفروضها يعني بأركانها، فرائض الصلاة أركان الصلاة. وقال الضحاك عن ابن عباس: إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها، والإقبال على الصلاة في الصلاة. وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل ابن حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إقامتها. خلاصة معنى يقيمون الصلاة أنهم يؤدون الصلاة التي فرضها الله تعالى عليهم على أكمل وجه، لأن الإقامة تطلق ويراد بها إتمام الشيء وأداؤه على الوجه الأكمل، أقام الشيء أي أكمله وأداه على أحسن وجه. والإقامة تطلق ويراد بها الإظهار، أقام الشيء إذا أظهره، وتطلق الإقامة ويراد بها أيضا الدوام والمواظبة. فصارت إقامة الصلاة تتضمن ثلاثة قضايا أو ثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول إتقانها، وذلك بأدائها بأركانها وشروطها وواجباتها على الوجه الذي شرعه الله. الأمر الثاني إظهارها، وذلك بأدائها في الجماعة للرجال، وهذا من معاني الإقامة، أن تظهر هذه الصلاة وأن تؤدى ظاهرة حتى تكون على الوجه الأكمل، وهو من أيضا يتعلق بالوجه الأول الإكمال والإتمام. وأيضا المداومة: إلا ما دمت عليه قائما، فمن معاني القيام وأقام الشيء إذا داوم عليه واستمر عليه. فالمقيمون للصلاة، وقد ذكرت هذه المعاني بعضها في القرآن، فالدوام والذين هم على صلواتهم يحافظون، الذين هم على صلاتهم يحافظون، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، فكلها من إقامة الصلاة. فإقامة الصلاة هي أداؤها على الوجه المشروع، وذلك بأن يؤديها المسلم على الوجه الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك لا بد من الحرص على إقامة الصلاة، ولم تذكر الصلاة في القرآن إلا بالإقامة، لم يقل يؤدون الصلاة أو يصلون، وإنما يقيمون الصلاة، يتقنونها ويؤدونها على أكمل الوجوه. هنا قد يستطرد بعض من يشتغل بالتفسير إلى بيان ما يتعلق بالصلاة من أحكام وتفاصيل. في التفسير يكفي أن نشير إلى المعنى العام، وأما تفاصيل ذلك فمحلها كتب الأحكام. هذا ما يتعلق بإتمام الصلاة، والصلاة هنا المقصود بها صلاة الفريضة، لأن السياق في الواجبات: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وإن كان قد يدخل في ذلك بالتبع ما يلحق بالفرائض من النوافل والمستحبات، لكن المقصود الأول هو الصلوات الواجبة. ثم قال فيما يتعلق به: ومما رزقناهم ينفقون. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس: ومما رزقناهم ينفقون، قال: زكاة أموالهم، ففسر الإنفاق هنا بالزكاة لأن الآيات في سياق أو لأن الآية في سياق الواجبات. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما رزقناهم ينفقون قال نفقة الرجل على أهله، وهذا قبل أن تنزل الزكاة، وهذه أيضا نفقة واجبة لأن نفقة الرجل على أهله من النفقات الواجبة ومما رزقناهم ينفقون. وقال جويبر عن الضحاك كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات 7 آيات في سورة براءة مما يذكر فيهن الصدقات هن الناسخات المثبتات. يعني كان أمر النفقة قبل غير مقيد وغير محدد، كان الرجل ينفق على سعته، وبعضهم ذكر ذلك في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده لأنها سورة مكية ولم تفرض الزكاة بتفاصيلها إلا في المدينة، فدل ذلك على أنهم كانوا ينفقون نفقة على قدر ما يتيسر لهم بدون تحديد لمن ينفقون المال هذا والقدر الذي ينفقونه، فكانوا ينفقون ذلك بقدر سعتهم وميسرتهم. وقال قتادة ومما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطاكم الله، هذه الأموال عوارية وودائع عندك يا ابن آدم يوشك أن تفارقها. قتادة هذا ابن دعامة من الذين لهم مكانة كبيرة في التفسير، ويتميز تفسيره رحمه الله وكذلك تفسير الحسن بأنه ينحى إلى الأسلوب الوعظي، فيفسر بأسلوب فيه نوع من الوعظ والحث والترغيب. تأملوا هذا القول، يقول ومما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطاكم الله، فأنفقوا مما أعطاكم الله، هذه الأموال عوارية عندكم أو عوارية وودائع عندك يا ابن آدم يوشك أن تفارقها. لا شك أن هذا يعني ليس تفسيرا لفظيا مطابقا لللفظ، وإنما هو حث على الامتثال. وهنا أقول أيها الإخوة تعليقا على هذا القول، إن أفضل طريقة للاهتداء بالقرآن ولتدبر القرآن هي أن تسلك هذا المسلك الذي أشار إليه قتادة، أن تعمل بالآية ماذا يريد الله مني في هذه الآية، ما المقصود من هذه الآية؟ هنا يقول الله يمدح المتقين بأنهم ومما رزقناهم ينفقون، ما المقصود؟ المقصود الإنفاق، أنفق، فالله يقول لك أنفق، فهنا يقول قتادة فأنفقوا مما أعطاكم الله، هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم يوشك أن تفارقها. فمن أراد أن يهتدي بالقرآن يا إخواني الكرام ويا أخواتي الكريمات فعليه أن يسلك هذا المسلك، لا ينبغي أن نقف عندما نتعامل مع القرآن على ما تفيده المعاني، ليس هذا هدي السلف ولا طريقة السلف في التعامل مع القرآن، وإن كان التفسير غرضه بيان المعنى لكنهم يريدون بذلك أن يعملوا بالقرآن وأن يهتدوا به، فهذا الأمر هو الذي يجعل العبد ينتفع بالقرآن ويهتدي بالقرآن ويرتفع بالقرآن ويزداد إيمانه بالقرآن العظيم، ويكون ممن تدبر القرآن حق التدبر وتلاه حق تلاوته أن ينفق. ولذلك أذكر أن الجلال السيوطي رحمه الله لما فسر قول الله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في سياق ذكر آيات الحج، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يخبر عن فريق من الناس يقولون هذا القول، قال والقصد الحث على طلب خيري الدنيا والآخرة، فالمقصود من هذه الأوصاف أن نعمل، أن نجتهد، أن نقيم الصلاة، أن نؤمن بالغيب، أن ننفق مما أعطانا الله تعالى. بعد ذلك قال المؤلف بعد أن ذكر هذه الأقوال في معنى ومما رزقناهم ينفقون، قال واختار ابو جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، فإنه قال وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدي زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل وعيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك يعني ملك اليمين وغير ذلك، لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك، وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. إذن الخلاصة يا إخواني وأخواتي أن ومما رزقناهم ينفقون عام في النفقة الواجبة سواء كانت زكاة أو كانت نفقة على من تجب عليك النفقة عليهم. أما إدخال النفقات المستحبة فهو يعني على سبيل حمل الآية على العموم من جهة اللفظ، أما من جهة السياق هنا فلا، من جهة السياق، السياق في الواجبات، وهذا الذي عليه تفسير السلف وعمل المفسرين أنهم قصروا هذا الإنفاق على الواجب. وننبه هنا إضافة إلى ما سبق أن قول الله تعالى ومما رزقناهم ينفقون في من هنا للتبعيض، ومن ما رزقناهم يعني ومن الذي رزقناهم ينفقون يعني بعض الذي رزقناهم، ففيها إشارة إلى أن الله لم يطلب منك إلا بعض ما رزقك لا كل ما رزقك، وفيها إشارة إلى ترك الإسراف في الإنفاق. أفي الإنفاق إسراف؟ نعم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني ينفق النفقة التي جاءت وفق مقتضى الشرع، لأن المبالغة في النفقة قد تجعل الإنسان يتحسر ويندم ويقع في إشكالات تتعلق بإيمانه وبالمن أو التحسر على فعل الخير، وهذا لا ينبغي للمؤمن. فالإسلام دين واقعي يطلب من الإنسان ما يعني يناسبه ولا يضره، فقال ومما رزقناهم ينفقون، ثم إنه قال مما رزقناهم، فالله هو الذي رزقك، الله هو الذي أعطاك، ولذلك قال قتادة هنا الأموال هي من الله، عواري عندنا وودائع، فالله الذي أعطانا ويمدحنا إذا أنفقنا ومما رزقناهم ينفقون. ذكر بعض أهل التفسير أن الرزق في الغالب أكثر من حاجة الناس، وخاصة في قول كلوا مما رزقكم الله، فالرزق كثير، فينبغي للإنسان أن ينفق وأن يقتصد وأن يفعل ما أثنى الله تعالى على أهله من هذه الأوصاف العظيمة. ثم قال ابن كثير معلقا على قرن الزكاة بالصلاة، قال قلت كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق في الأموال، فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه، والإنفاق هو من الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب، فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والأحاديث في هذا كثيرة. وأصل الصلاة، عاد إلى بيان معنى الصلاة في اللغة، وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء، قال الأعشاء: لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبحت صلى عليها وزمزم. وقال أيضا: وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم. يعني وخلاصة ذلك أن معنى الصلاة هنا الدعاء، أنشدهم ابن جرير مستشهدا على ذلك. وقال الآخر وهو الأعشاء أيضا: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. يقول عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لي، وهذا ظاهر. ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة. قال ابن جرير: وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه فيها من حاجاته. يعني لما سميت الصلاة صلاة، والصلاة في اللغة الدعاء، لأن المصلي يطلب الله، يسأل الله بصلاته أن يحقق له الثواب وما يرجوه وما يسأله فيها. وقيل هي مشتقة من الصلوين، إذا تحرك في الصلاة عند الركوع والسجود وهما عرقان يمتدان من الظهر حتى يكتنف عجب الذنب، ومنه سمي المصلي، وهو التالي للسابق في حلبة الخيل، وفيه نظر. فالمعنى الأول هو المشهور. وقيل هي مشتقة من الصلي أو من الصلي، وهو الملازمة للشيء، من قوله تعالى لا يصلها، أي لا يلزمها ويدوم فيها إلا الأشقاء. وقيل مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقوم، كما أن المصلي يقوم عوجه بالصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر، واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر، والله أعلم. وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله من جهة بيان معناها اللغوي. ونلاحظ هنا قبل أن نختم على أن ابن كثير سلك مسلكا قد يخالف المعتاد والأكثر، هو أنه بين التفسير من جهة التفسير وكلام أهل التفسير والتأويل، ثم أشار إلى المعنى اللغوي بعد ذلك، فكأن في صنعه هذا إشارة إلى أن المعنى اللغوي يكون بعد المعنى الشرعي، لأن الأصل يعني يمكن أن نقول بأن هناك قاعدتان مهمتان مرتا معنا. القاعدة هذه أن ألفاظ القرآن تحمل على المعاني الشرعية ما لم تدل قرينة على حملها على المعاني اللغوية، ولهذا تقدم المعاني الشرعية في التفسير، والمعاني الشرعية هي ما أثبتتها النصوص وجاءت في الكتاب والسنة وذكرها أهل السلف من التفسير، ثم ذكر المعنى اللغوي. القاعدة الثانية في معنى الغيب وفي معنى إقامة الصلاة ومعانيها مجتمعة، هو أن كلام الباري يحمل على ما صح من المعاني، من القواعد المهمة يحمل كلام الباري على ما صح من المعاني، فكل المعاني الصحيحة التي لا تتعارض تقبل جميعا ويحمل عليها كلام الله تعالى، وهي تتكامل وتزيد المعنى إيضاحا ولا تعارض بينها لأنها كلها صحيحة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا ممن يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.